قال: وأما من يعق عنه فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط. دخل المؤلف في مسألة أخرى، يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين، وهو بذلك يريد أن يخرج ما يتعلق بالكبير، لأن وشذ الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. يعني المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. جمهور العلماء، أنتم عرفتم مذهب أبي حنيفة، فإنه يرى أن هذا من أمور الجاهلية، فيبقى الإمامان الشافعي وأحمد يريان أنه يعق عن الغلام شاتان. مالك رأيه مختلف في هذه المسألة، مرة مع الجمهور ومرة يرى التسوية بينهما. عبد الله بن عمر نقل عنه أنه يستوي الذكر والأنثى، فشاة عن الغلام ومثلها أيضا عن الجارية، لا فرق بينهما. ما دليل الجمهور الذين قالوا شاتان عن الغلام؟ الأحاديث التي مرت كحديث عائشة، أو كحديث عائشة لم يمر بعد، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، فهذا نص فيهما. والذين قالوا كبشا كبشا استدلوا بالأثر الحديث الذي ساقه المؤلف، أن رسول صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني لكل واحد منهما كبشا. وأما الذين قالوا وهم الحسن كما ذكر المؤلف وقتادة، فإنه لا يعق عن الأنثى. المؤلف ما بين السبب، لكن ذكر عن هؤلاء أن يعني أو نسب إليهما أو ذكرت علة قولهما في ذلك، أنهما قالا: إن هذه العقيقة إنما يذبحها الإنسان إذا ولد له مولود فيسر به. قالوا: والمعروف أن الإنسان إنما يسر بالذكر لا بالأنثى. ولننتبه أيها الإخوة، لا يفهم من ذلك أنه عندما يقول كهذين الإمامان الجليلين إن السرور يحصل عادة بالذكر دون الأنثى، ليس معنى هذا أن الإنسان يسقط من قدر الله أو أنه لا يرضى بما وهبه الله سبحانه وتعالى، لكن النفوس دائما جبلت على أنها تسعد إذا بشر الإنسان بأنه ولد له ذكر. هذا أمر معروف، هذه جبلة موجودة في النفوس، لكن الإنسان المؤمن التقي النقي الورع إذا رزقه الله فتاة أنثى فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، أن الله تعالى لم يجعله عقيما، وأن الله سبحانه وتعالى وهبه هذه الفتاة، فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى وقضاءه. إذن هناك رضا بقضاء الله وبقدره، لكن السرور عادة يحصل بماذا؟ إنما يحصل بالذكر. لكن لو وجدت إنسانا مضت عليه سنون عديدة، يعني سنوات لم يرزق بمولود، ثم بعد 10 سنوات تأتيه بنت، تجد أنه تغمره السعادة وتغطيه. هذه طبيعة الإنسان، فالنفس ميالة كما ذكرنا إلى الولد أكثر، لأنه يحمل اسم أبيه وله من المزايا كما تعلمون ما يوجد في البنت. هذا إلى جانب. أيها الإخوة، لو كان الناس كلهم ذكورا كيف يتوالدون؟ لا بد من وجود ذكر وأنثى، والأنثى إنما هي التي ستكون في المستقبل هي الأم، والأم بلا شك أفضل من الأب، فهي التي تحملت وناقت المشقة، حملت 9 أشهر بين التألم والضجر، تسهر لسارك وتتعلم لتألمك، تفرح لفرحك، وهكذا أيها الإخوة. إذن مرادهم أنه يذبح عن الغلام فقط، لأن السرور هذا إنما يحصل بذلك، لكن الواقع هو أنه ينبغي أن نمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. فعادة الغلام يفضل على الجارية، فهنا فضل عليها وليس في هذا المقام، فهناك تجدون أن شهادة الرجل تعدل شهادة ماذا أنثيين، والذكر يأي للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا في الميراث. وهناك مسائل عديدة يفضل أيضا فيها الرجل، لكن هناك مسائل تقبل فيها شهادة النساء دون الرجال لأنه لا يطلع عليها إلا النساء، كالأمور المتعلقة ببعض مسائل النساء الخفية. قال: وشذ الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. وكلام المؤلف صحيح، لأنه هذا يعتبر شذوذا، هذا القول شذوذا، تعليله أن الإنسان يسر بالولد وينبغي أيضا أن يسر بالبنت، لأن هذا كله عطاء من الله، فأي هدية تأتيك من الله ومنحة منه سبحانه وتعالى إنما هي إنعام وإكرام منه سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يتقبل ذلك بالسرور والسعادة والطمأنينة والفرح. نعم. قال: وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير، ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير. هؤلاء الذين قالوا يعق عن الكبير إنما هم أهل الظاهر. قال: ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله صلى الله عليه وسلم يوم سابعه، يعني يعق عنه يوم سابعه، يعني في اليوم السابع. جاء في حديث عائشة، أثر عائشة الذي وتر عنها رضي الله عنها، قالت: يوم سابع فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فالحادي والعشرين، فإن لم يكن يعني الحادي والعشرين فمتى شاء. العلماء أيضا بعضهم قال ينبغي أن يكون في الأسبوع، يعني ما عق في اليوم السابع ولا في الرابع عشر ولا في الحادي والعشرين التي جاءت في أثر عائشة، فيعق يوم الثامن والعشرين، فإن لم يكن فاليوم الخامس والثلاثين، فاليوم الثاني والأربعين، وهكذا. وبعضهم يقول لا، لا تقييد، يعني لا تفضيل في ذلك، لكن يعق عنه يوم سابع. هذا أيضا ما تكلم عن المؤلف، لو قدم على اليوم السابع يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يقدمها على المولود، يعني لو ذبحها بعد يوم يجوز ذلك، لو ذبحها بعد يومين، لكن الأفضل هو اليوم السابع، فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فالحادي والعشرين، فإن لم يكن فمتى يفعل إلى أن يبلغ، لأن هذه العقيقة إنما هي من الوالد لولده، فإذا بلغ هل يعق عن نفسه؟ جماهير العلماء لا يعق عن نفسه، وأهل الظاهر خالفوهم في هذه المسألة، وهي التي رمز إليها المؤلف. لكن قد يرد سؤال أيها الإخوة، هل هناك حكمة في كونه يذبح عنه يوم سابعه؟ يعني هل هناك سبب من الأسباب أو حكمة من الحكم أو سر من الأسرار؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأنه مثلا إذا ولد يوم الثلاثاء تذبح يوم الاثنين، خلافا لمالك الذي لا يعد اليوم الذي يولد فيه، وإذا ولدت مثلا يوم الأربعاء، ولد يوم الأربعاء يكون ماذا العقيقة يوم ماذا الثلاثاء، لو كان يوم الخميس تكون يوم الأربعاء، لو كان يوم الجمعة تكون يوم الخميس، وهكذا، يعني مرور سبعة أيام. قالوا لأن القصد من ذلك هو أن يمر بجميع أيام الأسبوع، فيأخذ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فكأنه مر بأيام ماذا السنة. قالوا ففي هذا تفاؤل بسلامته، لأنه مرت به هذه الأيام فصانه الله سبحانه وتعالى فحفظه، فهذا تفاؤل بالسلامة له. وأيضا كما تعلمون يعني الأعمال الناس إنما ترفع في كل أسبوع، في نهاية كل أسبوع إذا، وهكذا أيها الإخوة. فالعلماء دائما يبحثون عن علل الأحكام، يعني يحاولون أن يبحثوا عن أسرار بعض الأحكام. ودليل من خالف ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. هذا اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، وكثير منهم يرى أنه حديث باطل، وبعضهم حاول أن يصححه، لكن أكثر العلماء على أنه حديث لا يحتج به. ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى قوله صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. يعني هذا رد على الحسن وقتادة اللذان قال إنها خاصة بالذكر، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان، وفي رواية مثلان يعني متماثلتان، وعن الجارية يعني الأنثى شاة. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد مع النص. إذا لا ينظر إلى قول أحد، أي أحد، مهما كان بعد قول الله سبحانه وتعالى وبعد قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. قال وأما العدد فإن الفقهاء، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. إذن هذا نص على اليوم السابع، جاء في بعض الروايات ويسمى، أي يذكر اسمه، وهذه لم يعرضها المؤلف لا من بعيد ولا من قريب، وهي من أهم المسائل التي ينبغي أن تذكر هنا، لأننا جميعا بحاجة إليها. ويحلق رأسه، حلق الرأس إنما عرض له المؤلف. إذن التسمية جاء التنصيص عليها في الحديث، لكن هناك أيها الإخوة جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هنا يسمى متى؟ هل يسمى اليوم السابع؟ هذه ما عرض لها المؤلف. فهل معنى ذلك أنه عندما تعق عنه تسمي، أو أنه قبل ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم كاسم أبي، يعني كاسم الخليل عليه السلام ابنه إبراهيم. إذن ولد للرسول صلى الله عليه وسلم ابن فسماه إبراهيم في وقته. إذن للإنسان أن يسمي ذلك. لكن هناك قضية هامة أيها الإخوة، ينبغي أن نختار لأبنائنا الأسماء الطيبة، وقد جاءت الشريعة تحض على ذلك وتراقب فيه. ومما جاء في ذلك ما جاء في حديث إن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فأحسنوا أسماءكم. هذا حديث رواه أبو داود وغيره. ثم جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأنتم تجدون أن الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هذا الحديث نص على بيان فضل وأهمية التسمية بعبد الله وبعبد الرحمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ونقل عن سعيد بن المسيب أنه قال أحب الأسماء إلى الله أحب الأسماء أسماء الأنبياء. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وانفرد أحمد هذا في الصحيحين ورواه أحمد أيضا وغيره، وجاء في رواية عند أحمد وغيره لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. القصد هو عدم الجمع بينهم. إذن أيضا من الأسماء المحببة المرغبة فيها اسم محمد، فهذا من أجل الأسماء، فهو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد وأحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن جاء ذكره عليه الصلاة والسلام في القرآن مسمى بمحمد ومسمى بأحمد. كذلك أيضا إذا لم تسمي عبد الله أو عبد الرحمن لتعدد الأسماء فسمي عبد العزيز وسمي عبد لم ينشأون صغارا يعيرون بأسمائهم. تجد أن بعض الناس وبخاصة في البادية مثلا يقول فلان يعني أسميه خالد، لماذا؟ يعني أنه يقلد الضيوف. فلان أسميه مثلا نجر أو مجول لأنه هذا الهاون يدق به، معنى هذا علامة ضياء. اختاروا أسماء محمس وغير ذلك، هذه أسماء أصبح الناس لا يرغبون فيها. إذن ينبغي للإنسان أن يختار أسماء طيبة. لماذا؟ لأنك لو سميت اسما أنت ربما تحبه، لكن هذا الغلام الذي ينشأ عليه تجد أنه يضايق من بين زملائه الصغار، وحتى يكبر فيرمى بهذا الاسم. فلماذا لا تجعل ابنك منشرح الصدر مطمئنا مرتاحا لهذا الاسم؟ ولذلك نجد أن كثيرا من ماذا من الناس يغيرون أسماءهم إذا شبوا عن الطوق وحصفت عقولهم وكبروا. كذلك أيضا هناك أسماء لا يجوز أصلا أن يتسمى بها الإنسان، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول عبد علي أو مثلا عبد محمد أو عبد الكعبة أو عبد الرسول، لا يجوز ذلك للمسلم أن يسمي ابنه بهذه الأسماء، لأن التسمية بهذه نوع من الشرك. كذلك أيضا ينبغي أن نختار لأبنائنا الأسماء الطيبة، فإنه لما جاء أنس بطفل مولود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حنك، وهذه من المسائل التي لم يعرض لها المؤلف، يعني مضغ عليه الصلاة والسلام التمر ثم مجه في فمه ثم بعد ذلك لعقه الصغير. إذن هذا من التحنيك، يعني أن تمضغ التمر ثم تضعه بيدك أو من فمك في فم هذا الصغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل، وكان عليه الصلاة والسلام يحنك أطفال الأنصار. إذن فالرسول ماذا سمى؟ سماه عبد الله وهو ابن أبي طلحة. إذا ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له اسما كريما محبوبا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمن عبد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. هذه ميزة وهذه فضيلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر موضع الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فضله عليه وإحسانه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالناس كلهم عبيد الله وليسوا عبيدا لغيره، وإنما عندما يقال فلانا عبد فلان لا أنه يعبده لا، وإنما لأنه مملوك له، فهناك سيد وهناك مسؤول، هناك مالك وهناك مملوك. إذن أيها الإخوة ينبغي أن نختار الأسماء الطيبة لأننا ندعى بهذه الأسماء يوم القيامة. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نحسن أسماءنا، وأن نحسن أيضا اختيار الأسماء لأبنائنا. كذلك أيضا بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الأسماء التي هي أحب إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قد يرد في أذهان بعضنا أنه جاء خير الأسماء ما حمد وعبد، أو ما عبد وحمد، وهذا حقيقة إنما هو حديث ضعيف لا أصل له وهو غير صحيح. إنما الصحيح الذي في الصحيحين وغيرهما تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذه مسائل ضفناها حقيقة تذكرناها لأننا نجد أن فيها حاجة، وكلنا جميعا بحاجة إليها. قال ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك، فقال مالك يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. وسبب اختلافهم ولما ذكر أبا حنيفة لأنه عرفتم أن أبا حنيفة لا يرى استحباب ذلك ولا أنه سنة وإنما من أمر الجاهلية. ووجدت حقيقة تعليقات لبعض المعلقين مثلا أنه يذم يأخذ هذا ويذم أبا حنيفة رحمه الله، ونحن لا نقول بأنه يذم لأن أبا حنيفة بشر، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم فاتتهم أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جسده، والذي قال عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، والذي قال عنه سد علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وهو الذي ناب عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى، وأنه ولو وزن إيمانه بالأمة لرجع. فاتته بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءته الجدة تطلب الميراث فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ثم أنه سأل الصحابة فأخبره المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وكذلك عمر أيضا فاتته أمور، وعثمان وعلي. فإذا كان هذا في شأن الصحابة الذين واكبوا التنزيل ونشأوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا من فيه عليه الصلاة والسلام وتعلموا العلم من مشكات النبوة، إذا كان هذا شأنهم تفوتهم بعض المسائل فما بالك بغيرهم. إذن أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ربما تفوتهم بعض الحديث، وربما أنه بلغه الحديث لكنه ما صح عنده. لماذا؟ ولا ننسى أيها الإخوة أنه في العراق وجدت الزنادقة وبدأ الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من وضع الأحاديث تحقيقا لأهدافهم وأهوائهم ولفرقهم، فكم من أناس وضعوا أحاديث فانبرى لهم العلماء فمحصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّنوا صحيحا من سقيما ووقفوا لها ووضعوا علم السند ووفقهم الله سبحانه وتعالى، فجلوا لنا هذه السنة التي نقلت إلينا في كتب مسطورة مبين صحيحها من ضعيفها. ولقد وقف العلماء رحمهم الله تعالى أنفسهم في هذا المجال فخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وهي المبينة لكتاب الله عز وجل، فبينوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو حنيفة رحم الله عاش في خضم أولئك الأقوام، فلا ننسى أن هناك المعتزلة وهناك الرافضة وهناك الخوارج وغير هؤلاء، وهناك الزنادقة، فالزنادقة كانوا يضعون الأحاديث التي تتفق مع أهوائهم، وهناك الذين دسوا أنفسهم في الإسلام وليسوا بمسلمين، وهم أرادوا بذلك التشكيك في دين الإسلام وإضعاف أيضا في نفوس بعض المسلمين، فانبرى لهم العلماء وهبوا ودافعوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبينوا ذلك غاية البيان، فرحمهم الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة وجزاهم عن ذلك جنات عدن. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، منها حديث أم كرزين الكعبية خرجه أبو داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ما معنى مكافئتان؟ يعني متماثلتان، وقد جاء في بعض الروايات لم يذكر المؤلف مثلا، يعني متماثلتان متساويتان. ما معنى متماثلتان؟ سنهما إن لم يتحد فهو متقارب، جسمهما إن لم يتفق فهو أيضا متقارب من حيث السمنة من حيث الشكل. فينبغي للمسلم كما أنه يختار الأضحية كذلك أيضا يختار أيضا العقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله والله أكبر. إذن كذلك هنا ينبغي أن نختار. قال: والمكافئتان المتماثلتان، وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وما روي أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما. هذه سبق تحدثنا عنها وبينا أن جماهير العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة قالوا يعق يعني يذبح على الغلام شاتان شاتان وعن الجارية شاه، وهذا هو الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن عبد الله بن عمر وهي رواية للإمام مالك كبشا كبشا يعني التساوي. ودليل ذلك هو أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، لكن كنا نفس الروايات روايات أخرى جاءت أنه عق عنهما كبشين كبشين، فالتقت مع حديث عائشة حديث أم كرز وغيرها وحديث أيضا عائشة أو أثر عائشة. قال رحمه الله وأما وقت هذا الذي قال لا يعق عن الجارية فهذا بينا سببه وهو قول ضعيف حقيقة لا يلتفت إليه وهو شاذ. نعم.